الساحرة للنجمة الحائرة حبيبك الحبيب يراك عن قريب حبيبك الحبيب يراك عن قريب في ليلة القاهرة السمراء في جيدها الليالي تزهو على الليالي تزهو على الليالي سماؤها الزرقاء مديدة الظلال نذية النوالي وقالت الساحرة للنشوة الغامرة وقالت الساحرة للنشوة الغامرة مراحك الجميل في شاطئ النخيل في ليلة القاهرة والنجمة الحائرة واللهفة الشاعرة والنشوة الغامرة والنشوة الغامرة تمائم ساهرة ألقت بها الساحرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة Thank you. في ليلة القاهرة